صوت الزلزال ما رأيت هذا الشيء صوت الزلزال أو صوت الرعد إذا ارتاع أما الصائغ أما إذا سقط عليه السقف هذا من سهل الحجم صار سقط عليه السقف أو الجدار هذا يدخل يقول صاحب الهدم أو هل صاب داعش السيارة صادمون أو تنقلب أحسن إليك بالنسبة لموت في مرض السرطان هل يعتبر مثل الطاعون أحسن الله إليك؟ لا مرض السرطان غير غير؟ ما يعتبر ما يقاس على المبطون يرجع لهم لكن الطاعون مرض غير هذا مثول مثول بعضها في الراحة وبعضها في المرض مثول تشتعل عليه حارة ثم يموت بإذن الله أحسن الله المبطون هو ذات الجنب؟ المبطون لا اللي يصير مرض البطن إيه؟ ذات الجنب مرض الجنب اللي مرض في جنبه إيه؟ إن شاء الله. أي مرض أحسن الله البطن؟ ظهر الحريف المبطون ظهره كل مرض يسبب بوته وهو البطن شفانه أحسن الله إليك بالنسبة اللي يقام عليه حد يغسل أحسن الله إليك؟ لا يغسل يصلى عليه نعم يغسل ما غسل معه والغميدية رجل يغسل يصلي عليه أحسن الله إليك ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ساذج وليس بعالم وإنه تبنى قضايا ساذجة تناسب أهل عصره جاهل المركب أبو جاهل المركب إن شاء الله العافية إشتاق التعليم أسأل الله إليك ما يقال بردته لا إنه سمى قضية التوحيد قضايا ساذجة محل النظر الحكم الردة محل النظر لكن يثبت عليه الشيخ وشهد عليه ويرفع أمره لولي الأمر يثبت أبو يثبت يجب على ولي الأمر يعزل في هذا معروف صاحبها في بلاد الخارج في بلاد كفرة يهدينا وإياه بالله رب التوبة أحسن عليك سائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا علي وأصحابي يقول هل كلهم في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه يقول هل زيادة هذه أحسن إليك في الحديث نحن نرغب كم زيادة بل الظاهر من الجماعة وقد يجمع أهل السنة أن أتفقها الناجة وأهل السنة في الجماعة يجمع المسلمين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم أما من خالفهم هم أقسام سنتان والشعوب هم من كافر هم من عاصوب هم من فجأة لكن ليس كلهم كفار فيهم كافر في غير ذلك لكن يتوعدون النار بكلافهم من الحق إما ببدع وإما بمعاصي كثيرة والعياذ بالله وإما بالكفر يعني وعيد يدخل في الجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيره من البدع المضلة الكفار منهم أحسن الله عليك لا يدخلون في 73 لا هذا في حق المنتسبين للأمة المنتسبين للإجابة للإجابة المنتسبين للإسلام أحسن الله عليك هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الى فريق من المؤمنين يدخل هذا الدخل الفريق هو اهل السنه فجاه هم الناجون والبقيه اصابهم راس ما بين عاصم وما بين كافر نسال الله اليكم شيخ بعضهم خص الطائف الناجيه باهل العلم وبعضهم اهل الحديث لا بس هذا يعني انهم خاص ولا اهل السنه نعم العامي وغير العامي من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عامي من اهل السنه والجماعه لكن يعني ائمتهم هم العلماء الأخيار من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف وليس معناهم يخاصون في جوار السنة وأمه وأخته ولا عمله مثل تبع الله ألا يكون قصد الإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط لا مراد بمعلم على الحديث لكن مراد الذي تبع لهم يعني البقية تبع العلماء مع علماء أحسن الله عليك بالنسبة للأشاعرة يدخلون أنهم من أهل السنة والجماعة كذلك لا من أهل السنة والجماعة متواعدون لأنهم هم هات الصفات إلا سبع وإلا عشر وإلا عشرين على اختلاف بينهم أحسن الله يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك لا ما يجوز لهم العوام تبع علمائهم أحسن الله يحرق بالنار نعم يحرق بالنار شيء هل يغسل إن كان أمكن ولا يمنع يمكن يغسل إن كان يخشى تقطعه يمنع يصلى عليه لسه احترق بالنار

الناس والتعدي عليه، وأن المظلوم له سلطان على الظالم، يعني يدافع عن نفسه، إذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم إلا بقتل قتل. فإذا أراد أخذ ماله ولم يندفع إلا بقتل قتل، أو أراد قتله سفك دمه ودافع عن نفسه، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل من ظلمه فلا شيء عليه. وهكذا من أراد زوجته أهله من فاحشة وأبى أن يندفع يستحق القتل، ولهذا من قتل دون أهله هو شهيد. وهكذا من قتل دون دينه لا بد أن تدافع عن دينه كالمجاهد في سبيل الله. الحديث الثالث والرابع يتعلق بالعتق. العتق من أفضل القربات. قال جل وعلا: فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم مسغبة. فالعتق فك رقبة واقتحام العقبة، فهي من أسباب العتق من النار. العتق الرقاب من أسباب العتق من النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من اعتق من مكله اعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرده بفرده. من اسباب العتق من النار ان تعتق الرقاب من مكهك من مكه الشرعي السبي او نحوه كالشراء. واصل الرقاب هو السبي مسلم من المشركين، فيسترقه المسلمون اولادهم ونساؤهم واسراهم، ثم يبيعه المسلمون. قيل: يا رسول الله، اي الاسلام اي؟ قال: ايمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: يا رسول الله، اي الرقاب افضل؟ قال: اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. فاغلى الرقاب اعلاها ثمن وانفسها عند اهلها، يعني شجاعته ودينه وعلمه وفضله، ثم كان أغلى لصفاته الحميدة صار أفضل. وهكذا في الإبل والبقر والغنم، ما كان أغلى وأنفس ما أفضل في الضحية والصدقة. وفق الله أن يؤمن. أحسن الله إليك شيخ. لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يعتدي على عرض امرأة مسلمة، لو دافع عنه ثم قتل شهيد ولو قتل قد قام بحق المقتول في النار. الظالم يتعدى على حرم المسلمين والظالم إن شاء الله أحسن عليك، يعني متوعد بالنار تحت مشيئة الله. لو قتل أحسن الله إليك مثلا دفاع عن المرأة، مثلا القاتل مجتهد ومأجور، والمقتول الذي قتل على إقدامه على الفاحشة ومن عبادة الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث بظلمه صلى الله عليه وسلم. لو كان الصائل يندفع بغير القتل، يعني لو يندفع بالأسهل بالضرب بالكلام بالوعيد، فإذا لم يندفع له القتل ساغ له القتل. اتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للعتق أحسن الله، في هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر نادر نادر إلا بالتوارث عن شيء قديم، لكن يوجد، لكن إذا قام الجهاد الحمد لله صلى الله عليه وسلم الجهاد، لكن موجود يا شيخ في بعض الأيام موجود شيء موريتاني إن شاء الله منه جملة موريتاني بالتوارث. أحسن الله إليك يا شيخ، ما معنى قوله ولا شرطان في بيع؟ على ظاهرة من جميع العلم، وآخر الأول أولا فعل بيعته في بيعه، وآخره أنه ليس شرطين في بيع خارجية مقتضى العقد، شرطان زايدين بل واحد لا بأس. كان مثل اشترط جابر لما بيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، اشترط اني ابقى عليه حتى اصل المدينه، فاعطاه بشرط. فاذا اشترى بيت على ان يسكنه شهر شهرين سنه، او سياره قال: ابيعك اياها لكن شرط اني اذهب عليها لمحل الفلاني. ما اشبه ذلك. اما الشرطان لا يقول اشترط عليه اني اشترط على البيع

هذا يعد من الكبائر. على سبيل الإخبار بالنسب لا، على سبيل التنقص ما يجوز. على سبيل التنقص لا، لا بالقبيلة ولا بالخلقة ولا ما يجوز. يعد من السب نوع من السب من الكبائر، نوع من السب له سوق له سوق له. أحسن الله إليك. بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية؟ كيف إنسان يصل أصله السب؟ أصله السب. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. بالقبيلة ولا بالخلقة ولا ما يجوز. يعد من السب ما نوع من السب نعم من الكبائر نوع من السب له سوق له. أحسن الله إليك. بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية؟ كيف إنسان يقتل العصر في السبع العصر العصر في السبع ثم التوالب على التوالب والإثم والبيع والشراء لكن أصله سبي السبي من الكفار إن الجهاد في سبيل الله نعم يسبي الأولاد والنساء والأسرى الذين يأسرهم المسلمون قد يسترقونهم قد يعتقونهم نعم والحريم والولاد يكون أرقة نعم ثم يتبايعهم الناس ويتوارثونهم الناس نعم هذا الأصل بالنسبة للآن في بعض البلدان يقولون فيها عبيد وكذا ورثها أكابر أم أكابر هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه له أجر ما في بعث إلا شهد الشهود المملوك نعم قول اللقمة أو الأكلة المفهوم واحد أحسن لكن هي اللقمة الإمام النووي شك من الراوي يعني قال أختها وقال لقمة أحسن اللقمة هي الأكلة بحسب ابن آدم وقيمات يقول رسول الله والأصلاح أكلات وكذا هكذا في السرح النووي أحسن قال الأكلة بضم الهمزة وهي اللقمة معنى واحد أحصل إليك هل يجوز أن توكل مرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها بالليل ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاكم الله واجب ترمي واجب على النساء ربع أسباب النبي وربع النساء النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المناسبة عندها كلها رمي كل اللي رمي ليلة العيد بعد النص وليلة 11 عن يوم العيد كله في الليل نوه إلى آخره وليلة 12 عن يوم 11 وليلة 13 عن يوم 12 أما ليلة 14 من يوم الحرم ينتهي بغروب الرمي أحسن الله إليك أحسن الله إليك يا شيخ بعضهم قرأت مقالة يقول أن الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع هل هذه المقالة صحيحة؟ أكثر صحيح الموجه وأكثر صحيح الموجه لأنها قد تختلف الأحكام إذا اختلفت الأحكام صار متنوع لكن قد لا تختلف الأحكام تختلف الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات إذن يكون مقسم قسمين اختلاف تنوع قد يكون تنوع أحسن منك سائل يسأل يقول سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر والجمعة يعني الأربعاء والخميس الجمعة ونرغب في جمع وقصر الصلاة هل هذا جائز ولا إثم؟ لا بأس أحسن هذا سفر لا بأس لكن إذا أجمع لهم نازلين أفضل لهم لكن نازلين ولا لهم ثلاثة هذا من جمع أفضل أحسن سؤال آخر يقول إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ لا ينبغي إجماع الناس لا يصلي وحده سمع أخوانا أحسن الله بالنسبة الرمي هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو عذر رجل كبير ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة ومرأة كبيرة هل يدخل الخدم ما بس بمعنى يلحقون في المعنى منهم هم المملوك يعزلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك متفق عليه

يكون الله خصمه، ومن كان الله خصمه فهو مفلوج. فالواجب الحذر ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمه الناس بالأجرة إذا ظلمهم، يخشى عليه من هذا الأمر العظيم، يكون خصمه الله يوم القيامة. قل يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم حقوقهم. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. الكتاب إذا آمن بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له أجران، ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد أمته. ما يلزم، قد يعطي الله الواحد من أمه أجر من آمن بالرسل كلهم، لأن آمنا بالرسل كلهم عليه الصلاة والسلام. نحن آمنا بالرسل جميعا، صدقناهم جميعا، نرجو يكون مثل وجوه أتباعهم من أرجوه وجوهنا على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه من جميع الرسل والمولى بالله إلى آخر. فالمسلمون هم من جميع المرسلين، وجميع الكتب المنزلة من السماء فمرجع لهم ثواب المؤمنين بأولئك الرسل. أحسن الله إليك. هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية، شرب الدخان، الغيبة والنميمة؟ السيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من الكيفية وشدة الإثم. وإلا السيئة مثل ما قال الله، السيئة واحدة، من جاء بحسنة فعشر أمثالها، ومن جاء بسم الله بسم الله مثلها بأي مكان لا يسأل مثلها. لكن سيئات الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئات في غير الحرم، كالطائف وجدة ونحو ذلك. كما أن السيئة في رمضان أشد إثما من السيئة في شعبان وشوال، وهكذا السيئة في الحجة عشرة الحجة أعظم إثما من السيئة في القعدة أو ما بعد العيد. ومقصود بهذا أن الحسنات تضاعف من جهة الكمية وعدد جميعا، أما السيئة فأضاعف من جهة الكمية فقط. كمية لا شأن، فسيئات في العرب مثل ما تقدم في مكة ليست مثل سيئات في الطائف جدا في الإثم، بل هي أشد إثما. وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل كرمضان وعشر الحجة. رحمك الله. نعم. المدينة أحسن الله، أو من خصوصيات مكة مضاعفة الحسنات؟ لا، المدينة لها أجر نصيبها، لأنها هي البلد الثاني بعد الحرم بعد مكة، تضاعف فيها الأعمال. لكن الصلاة في المسجد هذه خير من ألف صلاة. أما بقية المضاعفات فلا يعلمها إلا الله، ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمها إلا الله. مثل مضاعفة الحسنات في مكة لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، فإن الله فإن الرسول خير من 100,000 فيما سواه. لكن مثل أجر الصيام، أجر الصدقات مضاعف، لكن لا نعلم الكمية، لم يعرف من السنة الصحيحة بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. صلى الله عليه وسلم. رجل أقام بالليل 4 ركعات ونام على أساس يكمل باقي، فقدر الله أن يدرك الفجر، يصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر، يصلي 12 ركعة أم يصلي 8؟ يصلي اللي بقي عليه مقابل اللي بدأ، وإن زاد فلا بأس، إن زاد فلا بأس، يصلي 100 كل لحظة الصلاة. من عنده أغنام يريد أن يعرضها البيع يسمنها ويغذيها، هل في ذلك الحدود باب تجميل السلعة؟ شلون؟ عنده غنم ويريد أن يغذيها قبل أن يعرضها البيع كي تسمن فتجمل السلعة تكون أرغب البيع. نعيد أحسن الله عليك. رجل عنده أغنام يريد أن قبل أن يبيعها أن يغذيها ويسمنها حتى يرغبها، مثل ما يسمنها حتى تسمن وتنفع، تباع بأكثر مبلغ، لعلها باع بأكثر إذا صارت سمينة أجل السمينة وضيفة، لعلها التحين يا شيخ مثل يعطيها. أما لبن لا يغشي الناس باللبن، اللبن إيه؟ أما يسمنها

والحديث الأخير تبقى الأذان تدل على وجوب وفاء الكيل والميزان، وأن الواجب على أهل الإيمان وفاء الكيل والميزان وعدم ظلم الناس. اللهم أعطي وفاء الكيل والميزان ودم المطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم. فالواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يوفي في بيعه، إن كان بالكيل بالكيل، إن كان بالوزن بالوزن، إن كان بالعد بالعد، إن كان بالزراعة بالزراعة. لابد يتقي الله في ذلك، لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه، لا في المبيع ولا في الثمن. يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعه وشرائه بكيل أو وزن أو ضرع أو عد أو غير ذلك. قال الله تعالى: وكذلك كنتم وزير القصاص المستقيم. قال تعالى: وغير المطففين الذين كفروا الناس يستوفون وإذا كانوا فهو زاد مخسرون. وأخبر عن أمة شعيب أنهم تؤدوا بسبب بخس المكيال الميزان. فالواجب الحذر من ذلك لأنه ظلم وعدوان، والظالم ما له من ذنب ولا نصيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأً سمحني إذا باع، سمحني إذا اشترى، سمحني إذا اقتضى. ولما جاءه رجل يطلبه دينا عليه الصلاة والسلام أغلظ له، فلما به الصحابة يعني أن يضربوه، فقال: دعوه فإن صاحب الحق ما قال، صاحب الحق صاحب الدين له ما قال، فينبغي رفق به وإعانة الذي عليه الحق على الوفاء. ثم قال: أعطوا سنا من تسده، كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعود من الإبل بكرة، فقال: ما وجدنا إلا سنة أعلى، وجدنا رباعي. قال: أعطوه رباعي أعلى من سنه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا فيه رفق بصاحب الحق، قد يتكلم لسأل أهديه إلا حقا على زيد، قد يتكلم قد أو مطلتني أو أتأخرت حقي أو ظلمتني، قد يتكلم الأشياء، لكن يرفق بين صاحب الدين، صاحب الدين الذي عليه الدين يرفق ويقول: إن شاء الله أمشي بالخير، إن شاء الله أوفيك، إن شاء الله يتيسر الأمر. وإذا كان معسر وأنا الآن معسر سامحني يا أخي أرفق بي، المقصود يرفق بالكلام سواء معسر أو معسر، لا يقابل بالكلام السيء. ولهذا أصلا دعوه فإن صاحبه مقالة، وكان قد أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قابله بكلام الطيب عليه الصلاة والسلام وقال: أعطوه سنا خيرا من سنه. ففي هذا الجود والكرم، وأن من عليه الدين إذا قضى أكثر قد أحسن، أو أطيب يكون قد أحسن. رحم الله امرأ سمحني إذا باع، سمحني إذا اشترى، سمحني إذا اقتضى، في جميع شؤونه يرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا كان يطلب عشرة وأعطيت تحت عشر أو خمسة عشر فضلا منكم من المشارضة بينك وبينه، بل أنت لما عند قضاء قلت: أحسن جزاك الله خير، أنت أغلطتني أو أمهلتني، هذه زيادة في مقابل معروفك وإحسان. لهذا من شمل الأوفياء والأخيار الإحسان والزيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينفش الله من كرب يوم القيامة، أو أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فينفس عن معشر أو يضع عنه. والحديث الصحيح: يسر على معشر يسر الله في عليه الدنيا والآخرة. فالتنفيس عن المعشرين بإمهالهم وإنظارهم أو وضع عنهم أو مسامحتهم وإبراءهم هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إنظاره واجب، وإن عفى عنه تصدق عليه وسامحه هذا أفضل. المقصود ينبغي يكون المسلم أخلاق كريمة في معاملة للناس في بيعه وشرائه وقضائه واستطاعه. وفق الله جميعنا. أحسن الله إليك. حديث معقل: ما يكون خاصا بوقوع القتل؟ مثل الخلاف فتنه، الخلاف فتنه بين القبيله وبين الشعب وبين القريه. نسأل الله. ضابط الفتنه التي تجتنب اما الخبر لها ان يظهر فيها الحق، وما اذا عرفت الحق فلا انت شاهد صاحب الحق وينصر ايه. ما